كان رئيس القضاة، ليس شاهد بل قاضي، وليس قاضي عادي إنما رئيس القضاة. كان ذكر الشيخ الهدي رحمه الله رئيس أنصار السنة بالسودان، يقول أول مرة نزلت جدة فأخذونا استقبال يعني جماعة من المشايخ، وجدنا الشيخ محمد بن إبراهيم، وجدنا الشيخ بن حميد، وجدنا الشيخ بن باز، وجدنا جماعة، وكلما سلم على واحد حصلوا أعمى أعمى أعمى. فقال شد بلد هذه، لما نسأل قال هذا رئيس القضاء، هذا مفتي المملكة، هذا رئيس الجامعة الإسلامية، هذا كذا، كلهم قال غيمة على العميان. لكن سبحان الله كيف نفع الله بهم هؤلاء. قضية إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لذلك دخل رجل معروف يعني لكن لا أريد أذكر اسمه على الشيخ بن باز، قال من؟ قال فلان فلان. قال الأشعري المؤول، قال الشيخ لولا التأويل لأحرجناك، يعني إيش؟ إن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ونحن نؤولها، ولولا التأويل هذا لأحرجناك. قال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم. ففي هذا الحديث حديث قراءة عباد بن بشر في اعتماد الصوت في إثبات شهادة الأعمى في تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في التنفل في المسجد في الجهر في صلاة التهجد في فضيلة لعباد بن بشر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أن من سمع في أن من سمع صوت تال يتلو أو قارئ يقرأ القرآن ونحوه ورؤي منه ما يعني ما يزيد في الإيمان فهو محسن بهذا، فينبغي أن يحسن له بالدعاء أو يحسن إليه بالدعاء. فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان، وفي أنه لا يقال نسيت آية كذا، إنما يقول نسيت أو أسقطت، في دعاء لمن صنع معروفا وإن لم يقصده، وفيه معرفة النساء لأصوات الرجال، وفي الدعاء بالرحمة للأحياء كما يدعى الأموات، قال اللهم ارحم عبادا، ما قال كيف هو مات حتى تقول رحمه الله أو اللهم ارحمه. وفيه التهجد في البيت وصلاة الليل في البيت، باب شهادة النساء. وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. بالنسبة لشهادة الأعمى عند الجمهور يفصلون، يقول إذا كان قد تحمل الشهادة قبل العمى فإنها تقبل، يعني كأنه رأى قبل أن يصير أعمى، وأما بعد أن عمي يؤديها ما في بأس. والأدلة على خلاف هذا، وشهادة النساء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفي دلالة تقوية الحديث بتعدد الطرق، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالمرأة فيها نقص في عقلها، فيها نقص في روايتها، والأخرى كذلك، فتقوي كل منهما الأخرى. فلو جاء الحديث من طريق ضعيف من أكثر من طريق ضعيف فيقوي بعضه بعضا. وأما شهادة هذا في الرواية، وفي الشهادة التي يعني يشترط فيها ما يشترط للرجل من وجود شهيدين. وأما في بعض الأمور لا يعني يمكن أن تكون شهادة المرأة فيها واحدة هي بمفردها، وهي أنها في الأمور التي تخص النساء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. المرأة لا يحل لها أن تكتم في نفسها، ويعني تكتم في نفسها وتقول يعني مسألة الحيض أنا الحيضة ما جاتني، أو أنها نزلت لأجل إيش؟ لأجل ما يتعلق يعني بذلك من أحكام، حتى تنقضي عدتها مثلا وحتى كذا. فقوله معتبر، وهذا بالاتفاق. فما لا يطلع عليه الرجال غالبا يجوز فيه اعتماد شهادة المرأة وحدها، كالولادة وعيوب النساء واستهلال المولود، إذا ولد هل استهل صارخا أو لا حتى يتم له الإرث أو لا، وهكذا، والحيض والرضاع. وأما في الأموال فالآية واضحة، ويمنع كذلك في الحدود، لابد من العدد. رؤية الهلال الله أعلم، لكن الظاهر أن شهادتها كشهادة الرجل فيها، لأن هي ليست شهادة، هذه رواية خبر، ليس فيها هذا مثل الحديث. وهنا يعني الحديث هنا يكتفى بإيش؟ بواحد من الخبر، بعكس الشهادة، الشهادة على شخص، وما هذا شيء متعلق بالشريعة. ولماذا الشريعة جعلت فيما يتعلق بحقوق العباد عدد، متعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى وحلال وحرام ورواية ما جعل فيه عدد؟ من يعرف السبب؟ الرحمة. كل عبادة لا تركان هي شد لا. إيش؟ كل عبادة لا تركان هي شد كلها. أشد؟ إيه الإنسان استغفر على الله تبع عليه إن كان حقا لربه، لكن بينه وبين الناس لابد من مسامحة طول الفرق. ما لها علاقة. ها؟ عبادة الله عز وجل يريد الناس أن يتيسر. ها؟ الله عز وجل يريد أن ييسر على العباد، يريدهم أن يتعبدوه. ثم يجوز العمل بالشريعة بغلبة الظن، فالله عز وجل الشيطان صادق يكفي العمل. أما بالنسبة لحقوق العباد فزيادة في لأن جماعكم وأموالكم وأعراضكم حرام، فلا يجوز أخذ مال أحد أو من كذب عليه متعمدا ما حرام الأمر الشرعي. طيب هو لأن الأمر الشرعي فيه تغليظ أيضا شديد، بل هو أشد من أظلم من حقوق العباد. لا يدخل فيه العواطف، أما في حقوق الله سبحانه وتعالى في الوزع والوعيد. نعم، حقوق العباد قد يكون فيها مشاحة وقد فيها حظوظ نفس كثيرة، يعني تجعلها تميل إلى هذا أو تميل لهذا في الشهادة. وأما حقوق الله سبحانه وتعالى أو متعلق بالرواية، فأقام الوازع الدين الموجود والخوف من الله من الكذب عليه في الشريعة، أقام مقام الشاهد، بل هو أعظم من الشاهد وزيادة. واضح ولا؟ يعني كأنه شاهد آخر. لذلك يا إخوان، من الأمور التي تخفى ولا تذكر في كثير من كتب المصطلح، أو يمكن كل كتب المصطلح لا تذكر فيها مثل هذه الأمور، هذه تجدها في ثنايا الكتب وفي كتب التخريج، وأن الراوي إن كان ضعيفا ولكنه شاهد للقصة فحديثه يصح، كان ضعيف في الحفظ. لماذا؟ لأنه لم يعتمد على الحفظ وحده، في أكثر من حاسة، فكل حاسة النظر والبصر والسمع ورؤية القصة قامت مقام الشاهد وأكثر من شاهد في نفس هذه الرواية. واضح ولا؟ فكذلك في مسألة هنا، في هناك أعظم من هذا هو الدين والخوف من الله، وخاصة أنه معروف بالعدالة، معروف الخوف من الله موجود، فيخاف الكذب. أما هنا يمكن يتأول، يميل، تحدث يعني مشاكل، فزيادة في التحفظ هنا جعل العدد، وهناك مضمون يعني ومأمون من جهة عدالته ودينه. ما أوجد كون رؤية إله شوال للأمور يعني ليست الشرعية فيها اثنان؟ كيف؟ رؤية إله شوال تطلق فيها شاهدين ليش؟ رؤية إله شوال ها؟ يعني الأصل بارك الله فيكم أن يكون الشاهد في هذا هو مثل الخبر، مثل الرواية، ولذلك يكتف فيه بواحد، إلا لما تدخل عليه شبهة ميل للنفس للإفطار والعيد وإلى آخره، فهنا يجب أن يكون الأمر في شهيدا. واضح ولا؟ يقول عن عباد بن بشر الأخ يسأل أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى جمعه له في صدره وقال سنخرجك فلا تنسى، وقال هنا أسقطت هذه الآية. أجبنا عن هذا من قبل ولا لا؟ ها؟ من يجيب؟ عبد الله. نعم، طيب شوي هدى أعصابك علينا. وقلنا السؤال ماذا هو؟ ما هو السؤال؟ السؤال الثاني غير ذاك. ما هو السؤال؟ عرفت السؤال؟ سنقرئك فلا تنسى. الله سبحانه وتعالى ما قال هذا عن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذه الآية؟ لحظة، ليس مطلقا. كيف ليس مطلقا؟ ايش لمدة يعني؟ شام ذكرنا هذا المقابل. تفضل. في التبليغ في التبليغ ماء النزول يؤديه كما هو، أنه بعد ذلك ربما نسى. نعم، يعني أنه سنقرئك فلا تنسى حتى تبلغه، فإذا بلغته ونسيت بعد هذا بعض الآيات أو كذا فهذا فأنت مأمون النسيان حتى تبلغ. بلغ ما أنزل عليك من ربك. واضح ولا؟ مفهوم؟ مثل قصة أبي هريرة. نعم. باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريحا وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتهما؟ فنهاه عنها. مع أن بئس المطية زعموا، وهي زعمت وقالت كلمة، يعني امرأة ممكن نسيت ممكن كذا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما دام أن حصل أي نوع من الزعم ومن الكلام فيعني يعمل به في مثل هذا. فهنا هي أمة وسوداء وامرأة واحدة، وأخذ بشهادتها في الرضاعة. ومن الطائف التي ذكرها الحافظ في الفتح ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قادم بمكة هي امرأة أخرى، فأراد أن يفرق بينهما امتحانا، فقالت له أم الشافعي: كيف تفرق بيننا؟ ليس لك ذلك، لأن الله تعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تكون موجودة ما تفصل بينهم. إن علينا جمعه وقرآنه. ها، وين الاستثناء هنا؟ نجمعه لك في صدرك. هو هذا المقصود بارك الله فيك، أن الله حفظ القرآن: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، حفظه من النسيان ومن الضياع. وأول من بلغنا القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضيع ولا ينسى شيء منه حتى يبلغه. فإذا بلغ ذلك هنا حصل نسيان، قد يحدث نسيان وقتي ويرجع ثاني له وهكذا. المهم لا يقر على نسيان شيء من الشريعة أو شيء يضيع، هذا المقصود. في أكثر من حديث في هذا نسيان القرآن. نعم، في أكثر من حديث في هذا. نعم. وطبعا في رواية قال فتنحيت فذكرت ذلك له وقلت فأعرض عني فأتيت من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة. وفي رواية عند الدرقني ثم سألت فأعرض عني وقال في الثالثة أو الرابعة كيف وقد قيل. باب شهادة المرضعة. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن نقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. لماذا قال هنا شهادة المرضعة ولم يقل المرضع؟ لأن المرضعة هي التي ترضع يعني في يعني وقت محدد، أما المرضع هي التي ترضع سنتين. الذي أتمت سنتين الرضاعة. المرضع هو يكون عملها في الأصل، أما الذي أرضعت تكون خلص تكون لوقع حالة حصلت أو وضعات معينة فقط. للتحديد تحديد من هي المرضع؟ المرضع هو كل امرأة مرضع، أما المرضعة التي أرضعت فلان وفلان، يعني تحديد هذه المرأة التي أرضعت شهدت على الشهادة. أما المرضع كل مرضعة تحمل وتضع هذه المرضعة. نعم. هذه المرضعة أنها مرضعة أو يعني إذا قيل مثلا رضع عمل جبل فلان ما اسمها مرضعة. هي التي طرح عليها وصف الأوضاع جل، أما المرضعة تحصل منها يعني في حال إرضاع اسم مرضع. لا المرضع يعني قد تكون يعني عمله الإرضاع وصف خلال من هذه يقول نعم المرضع يقول أن هي بيأت فيها شديدة وشنات المرضع قد يكون جاء أحد آخر وقال سمعت من فلانا ما أرضع. إيش الحافظ يقول؟ ما أقول كلام مني كلام بموافقة القرآن كل مرضعة عن أرضعت ها مش أحد أصلا الجواب جاهز لكل شيء. ها الفرخ الها مش يدل على أنها واحدة يعني لأنها فرق بين الواحد أكثر تاب في بعض الحالات يعني مرضع مو واحدة المرضع قد تكون أكثر يعني مرضع دائما المرضع شايفة المرضع المرضعة التي يعني في حال الرضاعة سنة المرضعة والمرضع هي التي يعني ذكر لبن من قبل. وهنا كيف شهادة يعني جايب الولد وترضى فيه المرضع يقول يعني حتى استشهد بالحديث كأنه المرضعة لما يعني سبق على المرضعة ولا الأصل باللغة مرضع يعني نعم أنت كنت سبق ومتزوج. شيخ أبو بكر الذي يعرفه أن المرضعة هي التي توضع ولد غيرها بالأجرة أو نحو ذلك، والمرضعة هي الأم ليست أم أنا ليست أم. كيف شيخ عند الحليمة السعدية مرضعة بالأجرة يعني لو كانت هي الأم الحقيقية تقال المرضعة. الآن في حال ده معروف بتفسير الآية. قال المرضع تسمى مبين حالة المرأة التي ولدت وأصبحت تزيد اللبن بحيث يمكنها الإرضاع أن يخرج منها ذلك، وبمعنى آخر من كان لها ولد تزيده أو كان أو كانت داخل لبن الرضاع ولو لم يكن لها ولد ترضعه، كان يموت ولدها فيبقى اسمها مرضع وبحيث يمكنها إرضاع غيره. ولا تحتاج هذه الكلمة إلى تاء التأنيث لأن الذكر لا يرضع فلا يوجد لبس إذا لا تطلق إلا على الإناث. وجمع المرضع مراضع، قال تعالى وختمنا عليه المراضع من قبل، وقال سيبويه في جمعها أيضا مراضيع. والمرضع اسم يبين صفة المرأة وهي في حالة إرضاع الولد، أي وهي تقوم بعملية الرضاع، حتى ذهب بعض البعض إلى أنها تطلق على من كان تجدها في فم رضيعها، مستشهدا بقوله تعالى يوم تذهب كل مرضعة مرضعة عما أرضعت. بس هذا وين؟ إنسان العرب والقاموس. إيش إنسان العرب والقاموس؟ في معرفة اللغة القاموس هو إنسان العرب في ما أقول هذا. بالمعنى يعني. ما بدك تقاموس في الطريقة هاي؟ ذكر الحافظ هنا شيء فيه؟ تفريد عن بني عليك شيخا؟ نعم تفريد عن بني عليك كيف؟ تفريد لا بس يعني العادة لأنه ما في يعني لابد يكون في تمييز، يعني هو لماذا يذكر حائض ومرضع وكذا؟ لأنه لا يوجد في الرجال فلا يحتاج إلى تاء التأنيث، صح ولا لا؟ فلما وجدت في المرأة كانت مرضعة هنا لابد من تفريق بين المرضع والمرضعة بشيء، لذلك وضع التاء. واضح ولا يعني وضعت هنا الهاء والتاء المربوطة هذه لتميزها عن المرضع. نعم تفضل الشيخ. باب تعبيد النساء بعضهن بعضا. قال حدثنا أبو ربيعة سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد قال حدثنا خليفة بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج لها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في حبل وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل وذنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنه بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذر أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني التقاؤه، فأقبل الذين يرحلون

تقول أخلص من هذه التي يعني بيني وبينها دائما غيرة، لولا تقوى الله سبحانه وتعالى منعتها من هذه التصرفات. فلذلك الغيرة ينبغي أن تضبط بالشرع، الغيرة بين النساء والغيرة بين الناس والغيرة بين طلاب العلم، ينبغي كل هذه أن تضبط بالشرع ولو وجدت على سبيل التنافس، لكنها يعني يجب أن تحفظ وأن يتقي الله يتقى الله عز وجل ولا يعصى في مثل هذا. كذلك بريرة أيضا عدلت عائشة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة ومن بريرة ومن زينب وهو ما يعلمه من نفسه أيضا لا يعلم عن أهله إلا خيرا ولا يعلم عن الرجل الذي ذكر بهذا إلا خيرا، فكانت هذه كلها مع ما هو موجود في الأصل من براءة المسلم، فيعني علم يعني كانت كل هذه قرائن تدل على ترجيح الجانب الآخر يعني الجانب الأصل وهو براءة عائشة رضي الله عنها. نعم.